بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 62 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاويل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال الشارح رحمه الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرد فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. نعم، هذا استكمال لبيان فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وبيان بطلان مذهب الذين يطعنون في الصحابة، وعلى رأسهم الرافضة والجهمية وبعض المعتزلة، وأيضا من أخذ بقولهم من كل منحرف إلى يوم القيامة. فالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو طعن في الدين وفي مصدرية الكتاب والسنة وفي تلقي الدين عقيدة وشريعة، لأنهم هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين من جاء بعدهم. فجاءت النصوص الكثيرة التي لا تكاد تحصى من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضلهم. وهنا مسألة ما جاء في الآية: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. أفضل تفسير لها قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. أما ما قال به بعض المفسرين من أن السابقين من صلى إلى القبلتين، يعني المهاجرين وأوائل الأنصار قبل تحويل القبلة، فهذا أيضا قول ضعيف. ظنوا فيه أن الصلاة إلى القبلتين ذات فضيلة بحد ذاتها، والصحيح أن القبلة أمر شرعي، وصلاة المسلمين في مكة وفي أوائل الهجرة إلى بيت المقدس كانت صلاة عبادة وطاعة، أطاعوا فيها ربهم لأن القبلة كانت هناك. ثم لما حولت القبلة الصلاة هي الصلاة، لم تتغير. فالذي صلى قبل القبلة، قبل تحويل القبلة إلى بيت المقدس ثم صلى إلى الكعبة، هو كمن صلى إلى الكعبة أولا وآخرا، وهو أيضا كمن مات قبل الهجرة، كمن صلى بعد فرض الصلاة إلى بيت المقدس ثم مات قبل تحويل القبلة، وهم الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى في سياق تحويل الآيات تحويل القبلة في سورة البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم، حين تساءل بعض الصحابة: فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فهذا وهذا وهذا، كل هؤلاء أجرهم عظيم. وإن كان التسليم للحكم الشرعي له مزية، مثل الأخذ بالحكم قبل نسخه ثم إذا نسخ أطاع، فهذا نوع من طاعة الأوامر الشرعية. لكن من ناحية المنزلة فلا تكون هذه مقياسا، وإنما المقياس ما ذكر أولا، وهو أن السابقين هم الذين كانوا قبل الفتح، قبل الفتح، لأنه بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وجاءت القبائل والوفود، لأن الإسلام انتشر وانتصر. لكن قبل ذلك كان الدخول في الإسلام صعبا، وترك المال والأهل والوطن والهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كانت أمرا عظيما ينال صاحبه به منزلة عالية، بخلاف من أسلم بعد قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، فهذه منزلة وتلك منزلة. والشاهد هنا أن السابقين ليس عددهم قليلا، الذين أسلموا قبل الفتح ألوف، الذين كانوا في بيعة الرضوان 1400، فكيف يقول الرافضة إن هؤلاء ارتدوا وكفروا إلا 4-3 أو 5؟ هذا لا شك أنه باطل ومذهب يدل على زيغ وزندقة وإلحاد صاحبه، لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بما صح من السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم يا شيخ. وما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. نعم، هذا من الناحية الحديثية ضعيف، لكن جاء في أحاديث تصل إلى مرتبة الحسن أن الصحابة كالنجوم يهتدى بها. وفرق بين ما جاء من أن الصحابة كالنجوم يهتدى بها وبين لفظ هذا الحديث الذي لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيهم اقتديتم اهتديتم، يعني كل واحد من الصحابة يكون الحق معه في كل حال، لا، إنما الصحابة نجوم يهتدى بها، وهذا لا شك فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وقال خير القرون قرني، وقال أيضا من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فهذا دليل على منزلة النجوم وأنهم يهتدى به. أما أن تكون الهداية منحصرة في صحابي واحد في كل ما يقول به ويرجحه، فهذا في باب الأحكام الشرعية لا شك أنه قول الصحابي هو درجة معينة في باب الاحتجاج في أصول الفقه، يقدم عليها الكتاب ويقدم عليها السنة، وأحيانا يقدم عليها قول الصحابي الآخر. فلا يعني يدل هذا القول الذي جعل حديثا على مثل هذه المعاني. نعم يا شيخ. وفي صحيح مسلم عن جابر قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. نعم، هنا نبه في الحاشية على أنه لم يجده في مسلم، فهل أحد منكم وجد نسخة فيها؟ لأنه هذا مشهور عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، مشهور، لكن ليس هو في صحيح مسلم. وقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا يدل على أمر مهم، وهو أن الطعن في شيوخ الصحابة كان قديما، ولهذا لا نستغرب أنه في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وجد من يغلو فيه إلى حد التأليه، كما هو معلوم لما أوقد حفر أخاديد وأوقد نارا وأحرق هؤلاء الذين يؤلهونه بالنار. ففي عهد عائشة، زمن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أي زمن الصحابة، وجد من يطعن في لا أقول في أهل الجمل أو صفين من الصحابة، لا، وجد من يطعن فيه حتى أبو بكر وعمر، فدل هذا على قدم الغلو الرافضي، لأن هذا نوع من الرفض، الطعن في أبي بكر وعمر هو نوع من الرفض، وإن كان مصطلح الرافضة إنما كان في عهد زيد بن علي مع شيعته لما قالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، قال لا أتبرأ منه، قالوا إذا نرفضك فسموا بالرافضة، فمصطلح الرفض جاء في عهد زيد بن علي، لكن نحن نقول إنه هذا الغلو الذي غلو الرافضة بوادره وأصوله كانت موجودة قبل ذلك في زمن الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. وانظر إلى هذا الجواب من عائشة رضي الله عنها وارضاه، جواب المؤمن الواثق، يقول هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع عنهم العمل، فأبى الله عز وجل أن ينقطع عنهم الأجر، أراد الله ألا ينقطع عنهم الأجر في طعن هؤلاء في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وكما قلنا في الدرس الماضي، الطعن في الصحابة عموما أو في أبي بكر وعمر وعثمان خصوصا لا يكون إلا من زنديق مكذب بالكتاب والسنة، لا يمكن يطعن فيهم ويسبهم ويشتمهم إلا من زنديق لا يقبل ما جاء في الكتاب والسنة من منزلتهم، من منزلتهم. ومن ثم تلاحظون أن الرافضة السنة لا يقبلونها، أعني سنة أهل الإسلام، مدونات الحديث البخاري ومسلم وبقية السنن الأربعة ومسند أحمد والموطأ لا يقبلون هذا، فلهم أسانيدهم عن آل البيت التي ليس لها زمام ولا خطاب، هؤلاء هم الرافضة. أما القرآن فقد أعملوا فيه التأويل، وأحيانا يصل إلى التأويل الباطن، ومعلوم أن التأويل درجات، اتفق العلماء على أن التأويل الباطني الغالي كفر، لأن التأويل منه ما هو تأويل صحيح ومنه ما هو تأويل باطل لكن لا يكفر صاحبه، ومنه ما هو تأويل يصل بصاحبه إلى حد الكفر، ومنه تأويلات الباطنية. فهؤلاء لأنهم يؤولون القرآن ولا يقبلون السنة صار لهم هذا الدين القائم على الطعن في أفضل الأمة بعد رسول الله، أبو بكر وعمر وعثمان. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. بالنسبة للأثر يا شيخ. إي. موجود جامع الأصول ابن الأثير. جامع الأصول؟ ابن الأثير. إي ذكره. يعني أورده وش قال؟ قال رزين، هو بالعاده ينقل عن رزين. في أحد المشافي. إي. في الجزء التاسع يعني في فضائل الصحابة، في الفضائل. لعلنا نرجع له إن شاء الله. إن شاء الله. وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسبوا أصحاب محمد، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة، وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمره. نعم، وهذا صحيح من هؤلاء الصحابة، ابن عباس نفسه يقول لا تسبوا أصحاب محمد، مقام الواحد منهم ساعة مع رسول الله خير من عبادتي عمره أو 40 سنة. ومن ثم فلو جاء من التابعين أو تابعيهم من عبد الله عز وجل عمره كله لا يصل إلى درجة الصحبة، لا يصل إلى هذه المنزلة، فكيف يطعن في من لا يمكن أن يصل إلى درجته مهما بلغت عبادته وعلمه. نعم يا شيخ. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3 الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. نعم، هذان حديثان، الأول الأفضلية خير القرون قرني، اتفق العلماء على أن القرن المذكور هو قرن الصحابة، يعني وقع خلاف في تحديد القرن، ما هو، هل هو 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، 120 سنة، لأنهم جعلوها غاية ما يكون فيه الجيل الواحد، أو أنه القرن هو الجيل واحد طبقة، يعني مثل ما نقول طبقة الصحابة طبقة التابعين، فاختلفوا في تحديد مقدار القرن، لكن يكاد يكون هناك اتفاق من العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن الصحابة طبقة وقرن، والتابعين طبقة، وتابعيهم طبقة، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة. فعلى هذا، هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتفاق أنه ذكر بعد قرنه قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فالقرون الثلاثة المفضلة الثابتة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على التدرج في التفضيل، وعليه فلدينا تفضيلان، أحدهما أفضلية القرون الثلاثة عمن جاء بعدهم، ومن ثم فينبغي محاكمة كل ما جاء بعد القرون المفضلة إلى ما كان موجودا زمن القرون المفضلة. الثانية تفضيل إيش؟ تفضيل القرن الأول على الذي يليه، تفضيل قرن الصحابة على الذي يليه، وهذا هذه الخيرية ينقضها الرافضة نقضا تاما. الرافضة عندهم شر القرون القرن الأول، هذا مذهب الرافضة، لأنهم يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستثنون إلا 3 أو 5، معناها أن هؤلاء ارتدوا، والردة أعظم من الكفر وأعظم من النفاق وأعظم. فانظر إلى مناقضتي لمثل هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني بدون تفصيل، دليل على أن هذا القرن أفضل من حيث الجملة، وجملة هذا القرن هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فدل على أفضليته. أما الحديث الثاني فهو أيضا حديث صريح ينقض مذهب الرافضة، لن يلج النار أحد أو لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وهذا في صحيح مسلم، فهو حديث صحيح. طيب من هم الذين بايعوا؟ 1400، لماذا لا تعدونهم يا أيها الرافضة وتصدقون بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تجعلونهم من أهل النار وتشتمونهم؟ لا شك أن هذا يعني يدل على أن هذا المذهب فيه من مناقضة الأدلة ما يفيد بأن دينهم مبني على زيغ وزندقة. نعم. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. نعم، وهذه الآية أيضا آية متأخرة، لأنها في غزوة تبوك، وأخبر الله عز وجل في هذا أنه تاب على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. بعدين قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فهذا له نص صريح في أن الله تاب. طيب كم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم هم؟ قال وصل 30,000 أولى مع رسول الله، قرابة 30,000 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين نزلت فيهم آيات وغيره من المنافقين أعداد محدودة فضحهم الله عز وجل، لكن البقية تاب الله عليه. فهذا شاهد ودليل قوي على فضل أولئك الصحابة. نعم صلى الله على لا، هذه مسألة الشهادة. ها، الشهادة هي شهادة بالعموم، شهادة بالعموم. يعني إذا كان المؤمن الصادق في عهد التابعين يستحق ويكون من أهل الجنة في الجملة، فأحق منهم هؤلاء الصحابة. أما الشهادة لمعين فهي الخلاف، فيها الخلاف. منهم من يقول بهذا القول الذي تقول به، وأنه يشهد لهم لأن الأمة شهدت لهم بذلك، أو أن يقال بالقول الثاني وهو من جاء فيه النص نأخذ به، أما البقية فنشهد بالعموم، فنشهد أنهم في الجنة بالعموم. وإذا كنا نشهد بالعموم هذا لا يختص به الصحابة، لكن هم أحق الناس بهذه الشهادة. نعم يا شيخ. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وفي رواية: وقد رأى أصحاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، إلى آخره عند قول الشيخ: ونتبع السنة والجماعة. نعم، هذا أيضا عبد الله بن مسعود بعد ابن عباس، لأنه ربما عاصر بعض الطاعنين في الصحابة فبين فضلهم بهذا الأثر العظيم، وهو اختيار الله واصطفاؤه لنبيه، ثم إن الله اختار من بين العباد لصحبة نبيه صحابته فجعلهم وزراء نبيه. وهذه الكلمة جعلهم وزراء نبيه يعني تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قرب هؤلاء وقدمهم لفضلهم. والرافضة يزعمون أن هؤلاء الوزراء والمقربين لرسول الله كانوا منافقين كفارا مرتدين. هل يقبل هذا عقل؟ هل يقبل هذا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يختار ويختار الله له ذلك، ثم بعد ذلك يوصي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الصحابة ويوصي بأبي بكر وأن يختاره المسلمون، يلمح إلى ذلك إلماحات وهو بهذه المنزلة التي تزعمها الرافضة؟ هل هذا يقبله العقل؟ ولهذا تلاحظون هنا قول ابن مسعود: الصحابة اتفقوا على أن يستخلفوا أبا بكر. إذا مين يطعن في أبي بكر والصحابة اتفقوا على استخلافه؟ أما كلمة ابن مسعود التي سبق التعليق عليها فهي كلمة عظيمة، قوله: من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فهذا كلام عظيم جدا، وابن مسعود قالها بعد موت كثير من الصحابة من جلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا دليل على هذه المسألة العظيمة. نعم. فمن أضل ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلتهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل؟ وقيل للنصارى. أحسن. خطأ، قيل لليهود. ها، في سقطة جد. وقيل للنصارى: من خير ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر؟ الشيخ، قيل لليهود. ايش بعده؟ قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ هذه عندك؟ نعم. من شره؟ نعم. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا القليل، وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. نعم هذا صحيح، وهذا كلام لكثير من السلف الأعمش وغيرهم من خبروا الرافضة، تكلموا بمثل هذا الكلام الذي نقل هنا، وهو أن اليهود والنصارى كانوا مع أنبيائهم وأصحاب أنبيائهم خيرا من الرافضة. فسئل اليهود من خير ملتكم بعد موسى؟ قالوا أصحاب موسى. سئل النصارى من خير ملتكم بعد عيسى؟ قالوا أصحاب عيسى الحواريون. الرافضة قيل لهم من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد، فتبرأوا منهم إلا قليلا وسبوه. وهذا يدل على أن هؤلاء سبقوا، مع أن الرافضة يشبهون اليهود في أمور كثيرة ذكرها بعض السلف وعددها مشابهة اليهود للرافضة، ثم ألفت في ذلك كتب منها رسالة علمية عن مشابهة الرافضة لليهود مطبوعة، أظن اسمها الإفحام أو نحو ذلك، في مشابهة الرافضة لليهود. ومع ذلك، مع هذه المشابهة، صاروا أسوأ منهم، لأن الرافضة ما سبوا أصحاب موسى ولا النصارى أصحاب عيسى، وإنما الرافضة سبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله ولا نفرط في حب أحد منهم، أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين، قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم وهذا عظيم، لا نغلو، أفضل الأمة أبو بكر ومع ذلك لا نغلو فيه، ثم عمر ولا نغلو فيه، ثم عثمان ولا نغلو فيه، ثم علي ولا نغلو فيه، ثم العشرة ولا نغلو فيه، ثم أهل بدر ولا نغلو فيه، ثم أهل بيعة الرضوان ولا نغلو فيه. لا نفرط في حب أحد منهم، بل نعرف لهم قدرهم ومنزلتهم دون غلو، وهذا الميزان هو الميزان الدقيق العظيم الذي ميز الله به أتباع الأنبياء وعلى رأسهم أتباع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أهل السنة والجماعة. فهؤلاء هم الذين كانوا على طريق مستقيم بين الإفراط والتفريط، هم لا يتكلمون في الصحابة ويسبونه ولا يفرطون فيه كما فعلت الرافضة في آل البيت. الرافضة في مذهبهم في الصحابة على الضد من أهل السنة، في آل البيت غلوا فيهم حتى بلغوا مستوى التأليه والشرك، وبقية الصحابة جفوا عنهم إلى مستوى اللعن والتكفير والإجابة وإجابة خلود بالنار. أهل السنة على العكس منهم في المسألتين، ترضوا عن الصحابة ولم يغلوا في أحد منهم، وأحبوا أهل البيت ولم يجفوهم. أهل السنة لا يجفون أحد، حتى أهل البيت لهم عندهم منزلة ومكانة، لكن آل البيت عند أهل السنة والجماعة ثلاثة أقسام: قسم منهم صحابة ولهم المنزلة العالية، فلهم عندهم الحب والقربة كعلي رضي الله عنه وأرضاه، وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأولاد علي وعلى رأسهم الحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين. فهؤلاء يرون لهم منزلتهم ويرون لهم حق القرابة. القسم الثاني من آل البيت من ليسوا بصحابة، لكنهم أئمة كعلي بن الحسين وجعفر بن محمد، فهؤلاء أيضا يرون لهم علما وفضلا لكن لا يجعلونهم في منزلة أعلى من منزلة الصحابة، لا، يرون أنهم في منزلة التابعين أو تابعيهم حسب الدرجة التي هم فيها. فما كان أحد منهم من أهل علم فيرون لهم فضلهم وعلمهم ويتلقون عنهم العلم والرواية، سواء كان في باب الحديث أو فيما ينقل عنهم في باب الأحكام والفقه. وأهل السنة والجماعة كانوا ينقلون عن هؤلاء جميعا، فهؤلاء لهم فضلهم لكن لا يبلغون درجة الصحبة فضلا عما فوقها كما تفعل الرافضة. الثالثة، من لم يؤثر عنهم علم، مثل الأئمة المتأخرين بل 12 لا يعرف عنهم علم، بل منهم ما هو لا يعرف له وجود كالإمام 12. فأهل السنة والجماعة يتعاملون مع مثل هذه الأشياء التي تقال كما يتعاملون مع المرويات التاريخية، هل هو موجود أو ليس بموجود، هل عنده علم أو ليس عنده علم، يكلون هذا إلى ما يروى عنهم. لكن أن يقال إن الحسن العسكري أحد أئمة أهل العلم، ما أثر عنه علم، ولده محمد بن الحسن الإمام الغائب الحجة المنتظر الذي والذي إلى أجل، ثم يغلون في هؤلاء الأئمة 12 وعلى رأسهم الإمام الغائب ويعتقدون فيهم هذه العقائد. أهل السنة والجماعة لا يرون ذلك، ويرون أن هذا غلو فيهم. هذا هو طريقة أهل السنة والجماعة في أهل البيت. إذن كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا نفرط في حب أحد منهم كما فعلته، كذلك أيضا لا نسبهم ولا نشتمهم، بل نرى لهم فضلهم، فالصحابة لهم المنزلة العالية بدون إفراط، يحبونهم ونحبهم بدون إفراط، وهذا ميزان دقيق. ولهذا أهل السنة والجماعة هم وسط بين النواصب والرافضة. النواصب فئة مثل الخوارج وغيرهم، ناصبوا العداء العداوة لأهل البيت وكفروا علي واستحلوا دمه وقتلوه، فهذا ضلال. الرافضة غلوا في علي وفي أهل البيت، وهذا ضلال. أهل السنة والجماعة وسط بينهم. نعم. وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة، فعندهم لا ولاء إلا ببراء، أي لا يتولى أحد، لا يتولى، أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأهل السنة يوالونهم كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال تعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما ختم الله له به. نعم، حسن. ولا نتبرأ منهم كما فعلت الرافضة. وأكبر عقدة هي مفتاح الزيغ والزندقة عند الرافضة هي قولهم لا ولاء إلا ببراء. وكلمة لا ولاء إلا ببراء إذا أخذت ما أخذها الصحيح فهي صحيحة، لكن هذا مع من يستحق البراء من المشركين. كما نقول: لا تحقيق للتوحيد إلا بالبراءة من الشرك. هذا كلام صحيح. أخذوا هذه المسألة التي هي أساس دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجعلوها فين؟ جعلوها بين الصحابة، ففرقوا الصحابة وجعلوا قلة منهم من آل البيت هؤلاء يوالون، ثم قالوا لا ولاء لهؤلاء إلا بالبراءة من بقية الصحابة، أي من أبي بكر وعمر ومن كان على شاكلته. فصار عنوان البراء عند الرافضة قائما على البراءة من أفضل الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم. وعليه فإذا تكلم أهل السنة بدءا من عهد الصحابة وإلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله، وقال ونحب آل البيت، نترضى عن آل البيت، نحب عليا وفاطمة، الحسين قتل مظلوما، هذا الكلام كله عند الرافضة لا يقبل، لا يقبلون كلامك، لا يقبلون حبك. لماذا؟ لأننا لا نعرف، هكذا يزعمون، أنك تحب آل البيت إلا إذا أبغضت أعداءهم كأبي بكر وعمر وعثمان وجلة الصحابة رضي الله عنهم. فصار آل البيت بمنزلة أهل الإيمان، وأبو بكر وعمر وبقية الصحابة بمنزلة أبو جهل وأهل الشرك، فلا ولاء لأهل الإيمان إلا بالبراءة من الشرك. فهل هذا منطق؟ والعياذ بالله، والعياذ بالله، إلا المنطق المتزندق. فلا يقبلون منك أن تقول أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة وأبا عبيدة وسفيان وأبي سفيان لا يقبلون منك أن تقول أحب هؤلاء الجميع. والغريب جدا أن مبدأ البراءة من الكفار هو عنوان الرافضة إلى اليوم بعد ولاية الفقيه وقيام الدولة الخمينية، البراءة، ومين يتبرؤون؟ من أهل السنة، لكن لها عنوان اسمها البراءة من الشيطان الأكبر، البراءة من الصهاينة. هذا ما في براءة تعامل، هذا ما في براءة. ولهذا القتل لمن؟ لأهل السنة، العداوة الحقيقية لأهل السنة. وانظروا ما يجري هذه الأيام في اليمن من جانب الحوثيين، وكلكم تتابعون ما يجري اليوم، كيف أن الحوثيين الواجهات، مع أنهم لا بد يمحونها من الجدران، الواجهات الموت لأمريكا، أنت عميل لأمريكا، الموت لإسرائيل، لكن هل قاتلوا أو قتلوا أو هاجموا أو عارضوا أو حاربوا اليهود أو الأمريكا؟ أبدا. الحرب لمن؟ الحرب لأهل السنة، الشيطان الأكبر أهل السنة، الصهاينة أهل السنة، الذين يستحقون الذبح بأي وسيلة من وسائل الذبح هم أهل السنة. وهذه عقيدة الرافضة في إيران، وعقيدتهم في العراق، وعقيدتهم في سوريا، وعقيدتهم في لبنان، حتى حرب نصر اللات والعزة، ناصر اللات والعزة في لبنان، حتى حربه مع إسرائيل هي حرب تكتيكية لأجل أن ينتصر هذا الحزب ليكوش على لبنان وعلى رأسه أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذا الحزب يجب أن يكون حاجزا بين الدولة بني صهيون وبين أهل السنة والفلسطينيين الذين كانوا موجودين في لبنان. ولهذا حروب دولة بني صهيون على لبنان لأجل إبعاد الفلسطينيين، لكن لا يمكن إبعادهم والبتة، هم باقون. فصارت لهم مخيمات في لبنان ومخيمات في سوريا، ما العازل بين دولة بني صهيون وبين أصحاب الحق في أرض فلسطين كلها؟ العازل بين الفلسطينيين أصحاب الحق وبين اليهود هم الروافض. وعليه فلا يخفى عليكم أن قرار بقاء نظام بشار هو قرار صهيوني، قرار صهيوني ركضت خلفه أمريكا وأوروبا وفرنسا وغيرها. وهذا القرار الصهيوني عرفته روسيا، عميلة الصهيونية من قبل، فوقفت مع النظام، وبقي الأمريكان وغيرهم يلعبون لعبتهم المعروفة للعب بالواقع خوفا من الجهاد في سبيل الله في سوريا أن ينتصر. فصارت لعبة الدجل والنفاق من جانب أمريكا والغربيين، حتى لعبوا على الدول العربية وضحكوا عليها وكأنهم أطفال يزعلون عليه اليوم ويرضون عنه بكرة، ولا ما يزورون باسر ويزورون عقبه، وهذا مسكين مثل الطفل. الطفل وين يروح في البيت؟ حتى أمه إذا ضربته ماذا يصنع؟ صح ولا لا؟ الطفل الآن إذا أعطته أمه كف وصرخ يصيح إلى آخر الغرفة، بعد ما يستقر صراخه وين يرجع؟ رأسا راجع إلى أمه، ما له غيرها. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من لم يجعل له استقلالا فلا بد أن يكون عبدا لغيره، من توكل على غيره وكل إليه. وهذه حال الأمة اليوم، لهذا لا يريدون لها استقرارا، لا يريدون لها أن تستقر، لأنهم يخافون من أن هذه الأمة إذا اجتمعت التأمت وصار لها قوة، وهذه تهدد مصالح أعداء الله عز وجل. ولأنهم كانوا متنفذين خلال 40 و60 عاما، فعملية التحريك وإثارة الفتن عندهم بأيديهم فقط، يتواصلون مع هذا افعل كذا، مع هذا لا تفعل كذا أو افعل كذا، فإذا بالفتنة قائمة كما يجري في ليبيا الآن. ما المخرج؟ هذه الأمة ستبقى العبد الذليل الخانع المطيع المستسلم لعدوه ما دام راضيا بذلك ولا يرضى باستقلاله. هؤلاء الرافضة انظر كيف يستخدمون. ولهذا الآن هذا الحزب الخبيث في لبنان لا يهدد النصارى أبدا، وإنما يهدد أهل السنة في لبنان ويهدد الفلسطينيين، والفلسطينيون أغلبهم سنة. وأما وقوفه مع بشار ومقاتلته نيابة عنه فهذا مما يفتخر به هؤلاء، لأن الذي يقاتل الآن هم الإيرانيون والعراقيون الرافضة وحزب الشيطان، هؤلاء هم الذين يتولون القتال في سوريا نيابة عن هذا النظام، يريدون الحفاظ عليه. فنعود إلى موضوعنا، هل صحيح أن الرافضة يتبرؤون من اليهود؟ لا والله، وإنما هو شعار. لهذا انظر إلى المحطات الإعلامية الرافضية دجلا تتبنى القضية الفلسطينية لأنه مقصود، يعني تجد الحوارات والندوات والكلام ومراسلنا في فلسطين كلام، تقول هؤلاء هم الذين سيحررون فلسطين من أولها إلى آخره وسينقذون المسجد الأقصى، لكن كله من باب الاستهلاك ليضحك علي وعليك أيها المتابع أنه فعلا هؤلاء هم. أما العلماء أما الحكام العرب فقد باعوا القضية الفلسطينية، ونحن نقول معهم الحكام العرب باعوا القضية الفلسطينية، لأنها أيضا قبلهم باعها الفلسطينيون أنفسهم، وأعني بها سلطات معينة عند الفلسطينيين. فلما باع الفلسطينيون قضيتهم باع معهم الحكام العرب. لكن هل أنتم أيها الروافض ستحاربون اليهود وتحررون فلسطين؟ الجواب كلا. إذا لا ولا إلا ببراء يطبق على من؟ على أهل السنة. ليه؟ لأن اليهودي والأمريكي والملحد والزنديق أصلا هو لا يعترف لا بأبي بكر ولا بعلي، فما في مشكلة مع الرافضة. الرافضي ما عنده مشكلة لأنه أصلا لا يعترف لا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعلي ولا بفاطمة، ما معه مشكلة. المشكلته مع من؟ مع من يتولى أبا بكر وعمر وعثمان، فهؤلاء هم أعداؤهم الحقيقيون. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، يعني الصحابة رضي الله عنهم يوالونهم كلهم ولا يتبرؤون من أحد منهم، هذا هو المنهج الصحيح. ولهذا قال بعض السلف: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الشهادة في إطلاق بدعة والبراءة بدعة. ويروى عن بعض الصحابة والتابعين، والمقصود هنا كما قال الشارح الشهادة لمعين بالنار، لكن أيضا قد يكون بعضهم أراد أيضا الشهادة لمعين بالجنة لم يشهد له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني قد يقصد بذلك في مسألة ولا نشهد لمعين، لكن المسألة الخلاف فيها هذه أهون. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم قال الشهادة، هؤلاء يقولون السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة. الرافضة يشهدون لآل البيت أنهم هم أهل الحق وهم أهل الجنة، ومن يواليهم فهو مؤمن ومن يعاديهم فهو كافر، وإلى آخره من درجات الغلو فيهم. ثم بعد ذلك في نفس اللحظة يتبرؤون من خيار الصحابة، بل يتبرؤون من كافة الصحابة إلا عددا يسيرا. فمنهج السلف طريقه مناقض لمذهب هؤلاء الروافض. ويحسن هنا أن ننبه إلى أن بعض أهل السنة يتأثر بمذهب الرافض فيطعن في بعض الصحابة. لذلك نقول ونصيح: الحذر الحذر من الطعن في أحد من الصحابة تقدم إسلامه أو تأخر، كما قال الأئمة، سواء أسلم قبل الفتح وله منزلة عالية أو أسلم من بعد الفتح وله منزلة عالية لا يوازيها من جاء بعدهم. فالحذر الحذر من الطعن في أحد منهم فهو مفتاح الزندقة. أنا والله ما قرأت ولا رأيت أحد يستبيح الطعن ولو قليلا في أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وجدت عنده انحرافا فكريا وعقديا. اللهم إلا أن تكون فلتة لسان ثم يستغفر الله عز وجل ويتوب. لكن أن يستبيح أن يطعن في أبي سفيان أو في معاوية رضي الله عنه وأرضاه أو غيره، أو عمرو بن العاص أو غيره، إلا وتجد عنده انحرافا. فالحذر الحذر. هؤلاء صحابة أئمة جالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين أنت منهم؟ بل أين سعيد بن المسيب و الزهري وكبار، أين كبار التابعين منهم؟ فكيف بالصعاليك كمثلنا ممن جاء بعدهم؟ نأتي ونتكلم في هؤلاء القمم أصحاب المنازل العاليات من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنهم امتثال لأمر الله فيما تقدم من النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. نعم، هذا الحديث الذي جاء في المسند والترمذي وغير يعطيك مسألة مهمة جدا، وهي يعني لماذا التي ذكرناها في الدرس الماضي، لماذا أن منزلة الصحابة بحق امتحان واختبار للأمة؟ هذا الحديث، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبه، وهل يشك أحد في كفر من لم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو النفاق. طيب، من أبغض أصحابه فكأنه يبغضه، ومن أحب رسول الله فلا بد أن يحب أصحابه. ولهذا انظر إلى هذا النص، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني. ثم جاء بما هو أعلى من ذلك، قال ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. فهذا نص صريح في أن الطعن في الصحابة طعن في الرسالة وفي الألوهية. نعم يا شيخ. وتسمية حب الصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أبي حنيفة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. طبعا في طبعة أحمد شاكر والمكتب الإسلامي، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، في طبعة الشيخ أحمد شاكر والمكتب الإسلامي، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة. طبعا وأيضا ورد في مذهب أبي حنيفة أنه لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، لكن كلام الشارح رحمه الله تعالى صحيح، لأنه إذا أخرج العمل عن مسمى الإيمان وقال الإيمان هو القول وتصديق القلب، فكأنه في الظاهر أخرج عمل القلب. وإخراج أعمال القلوب هي أيضا مثار نقاش بين العلماء رحمهم الله تعالى، لأن غالية المرجئة لا يدخلون أعمال القلوب، وكثير ممن أخرج العمل عن مسمى الإيمان ممن قرب من أهل السنة من مرجئة الفقهاء وغيرهم ما استطاعوا أن يخرجوا أعمال القلوب من الإيمان، ولهذا ألزمهم أهل السنة والجماعة بإدخال عمل الجوارح إذا أدخلوا أعمال القلوب، بسبب أن الأصل العقدي لمسألة أن الإيمان هو تصديق القلب مبنية على أساس أن مجرد التصديق هو الإيمان، لأن ضد الإيمان هو الكفر، والكفر عندهم هو كما يقول التكذيب. ولا شك أن هذه المقابلة ليست دقيقة، لأن حتى لو قلنا ضد الإيمان هو الكفر، فكما أن الكفر يكون بقول اللسان ويكون بتكذيب القلب ويكون أيضا بأعمال القلوب ويكون أيضا بعمل الجوارح، فكذلك أيضا الإيمان يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بعمل الجوارح. فلذلك مما يرد به على كثير من المرجئة مسألة أعمال القلوب، كما في هذه الأحاديث، حبهم إيمان، حب الصحابة إيمان، هذا عمل قلب محبة، وليس فقط مجرد التصديق وهو الإيمان بالله. فلذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن تصديق القلب لا بد له من عمل القلب، وعمل القلب إذا صح لا بد له من عمل الجوارح تلازما. فلا يمكن أن يكون في القلب تصديق وحب لله وخوف ورجاء إلى آخره ثم لا يقود هذا القلب الجوارح إلى العمل، هذا لا يكون، لا يكون أبدا. لأن هذه طبيعة الإنسان. مثل ما نقول إنسان تحرك في داخله الجوع لكنه يزعم أنه لا يريد الطعام، نقول هذا لا يكون، هذا لا يكون. يعني شخص يزعم أنه جائع ويقول مع ذلك أنا لا أريد الطعام، هذا لا يكون. لماذا؟ لأن هذا الشعور الداخلي، وإن كانت قضية مادية تتعلق بتركيبة الجسم، هذا الشعور الداخلي قطعا دال على أنه يحب الطعام ويريد أكله. فكذلك أيضا إنسان يصدق ويحب ويخشى ويرجو وقلبه معمور بأعمال القلب، ثم بعد ذلك لا يأمر الجوارح بأن تعمل، هذا لا يكون. نعم يا شيخ. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكفر نظير الكفر المذكور في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقد تقدم الكلام في ذلك. يعني أنه على درجات، أنه كما أن الحكم بغير ما أنزل الله درجات، فكذلك أيضا الطعن في الصحابة درجات، فجعله من كفر دون كفر، وأنه على درجات، منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. فمثلا الحكم بغير ما أنزل الله إن استحله فهذا بالإجماع أنه كفر أكبر، وإن لم يستحله ففيه تفصيل ليس هذا موضع ذكره. كذلك أيضا نقول الطعن في الصحابة، هل هو كله بغض الصحابة كله كفر دون كفر؟ نقول كلا. الذي أجزم به أن تكفير وبغض وشتم الصحابة إلا قليلا هو من الكفر الأكبر، لأن هذا لا يرد إلا من منافق مكذب بالكتاب والسنة. أما كونه يبغض صحابيا أو يكون في قلبه على صحابي آخر ونحو ذلك أو يسب صحابيا، فهذا فيه خلاف بين العلماء، هل سبه لدينه أو لأمر دنيوي؟ إن سبه لدينه كفر، إن كان لأمر دنيوي فسق ويجب تأديبه. ولم يقل أحد من العلماء إن سب الصحابة جائز أو لا عقوبة فيه، لم يقل أحد، لم يقل أحد من العلماء أنه يجوز ولا أنه لا عقوبة له، بل اتفقوا على أن أي واحد يسب يجب أن يعزر. إنما الخلاف هل يقتل، الخلاف هل يكفر، هل يكون مرتدا، أم أنه يكتفى بتعزيره، هذا هو القول الوسط في هذا، وأن بغض الصحابة درجات أو سب الصحابة درجات، والله أعلم. طيب في سؤال ولا شيء؟ لأن نكتفي بهذا على أساس نقف عند الخلافة. نعم يا أخي. ها؟ كيف يعني؟ اللي هو فضل الصحابة؟ لا، هو فضل الصحابة عموم الصحابة، ولهذا قلنا نحن الصحابة على درجات، بل الرسل فضل الله بعضهم على بعض، فهذا لا إشكال فيه. لكن الصحابة كل من ثبتت صحبته فله منزلة في الفضل ولا يجوز الطعن. هذا فضائل الصحابة اعتنى فيها جميع الأصبهاني والإمام أحمد، ويعني أتصور المؤلفات في فضائل الصحابة كثيرة جدا جدا. الأصبهاني طبع كتابه في 6 مجلدات طبعته دار الوطن، وكذلك أيضا الإمام أحمد فضائل الصحابة في 2 مجلد، وأيضا أظن في كتب كثيرة يمكن لا يحضرني الآن، كلها في فضائل الصحابة، وكلامهم في فضائل الصحابة مبني على هذا الأساس، وهو الخوف من الطعن فيهم والرد على من يطعن فيهم من الرافضة والزنادقة. أي لا لا لهم فضل من كان منهم مؤمنا فضل اللي هو آل البيت إلا المحبة في القربة، وهذا لا ينسحب على الاثني عشر أو غيرهم حتى إلى يومنا هذا، من آل البيت من كان مؤمنا فله حق محبة القرابة، مثل تفضيل قريش، لا قريش لها فضل، نعم تقدم ولا يقدم عليها غيرها. أي نعم الكل يدخلون فيها، فهذا الورود للجميع، حتى الجميع، وإن منكم إلا واردوا، لكن كما جاء في الحديث أن هذا إنما هو الورود على الصراط، ولهذا منهم من يمر عليه كالبرق. نعم أي نعم أي الشهادة لمعين والبراءة، يعني لا تشهد لمعين من الصحابة بأنه كذا وكذا ولا تتبرأ منه، هذه يعني ما تقول هذا الصحابي كذا أنه من أهل الجنة ولم يرد في ذلك نص، أما ما ورد به النص فهذا لا شك في الأخذ به، أو البراءة لتقول هذا الصحابي هذا كان كذا ولا منافق ولا كان من أهل النار ولا أي شيء من هذا. نعم، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.